وأما ظروف حمود الحبشة فليست العلة أنه حمود الحبشة، لكن العلة أن إطالة الظفر من فعل الحبشة من أجل أن ينحروا به الحبشة وغدون أظفارهم حتى تكون كالسكاكين، وبدل من أن يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الأصل نعم، لأن هذا لو أن الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم إيش تقليم الأظفار. إيه نعم في بعض البلدان أكثر العلماء يلبسون ثيابا تشبه ثياب الأساقفة يقول هذا من الشبه الظاهر من التشبه، ما دام الإنسان إذا رآهم قال هؤلاء من أساقفة فهو تشبه. نعم مع أن المسألة يا أخ مصطفى ربما يقال إن السبق في هذا اللباس للمسلمين، ها؟ لكن ما تظن أن هذا اللباس سابق للمسلمين الخاص بالعلماء سابقين؟ المشكلة هذا معناه مضاهاة للنصارى. إيه لك معروف يعني من عرف لباس الأساقفة فقال هذا أسقف. إيه نعم نحن قلنا إن التشبه لا يشترط فيه القصد. نعم أبدا ما دام أن هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من خصائص من لباسهم أو من هيئاتهم فهو تشبه حرام ولهم ما قصد لأنه اللي يقصد تشبه قلت لك أن هذا خطر، لأنه لن يقصد تشبه إلا وفي قلبه تعظيم له ومحبة له. يعني معناه أن من مات هو على كل حال ما بعد وصلناه، لكن معنى من مات فإنه لن تفوته المغفرة، ثم هو إذا مات انتقل إلى خير مما كان عليه. يعني هؤلاء الذين يموتون في سبيل الله ينتقلون إلى ما هو أفضل، ولهذا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لا ليعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله. كذلك الموت قال اللهم استعان كررنا عليكم مرارا ولا الآخرة خير لك من الأولى بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على أنه مات من أجل فوات محبوب الله؟ لا، من أجل العمل، يعني يتمنى أنه باقي ليزداد عمل لا ليتمتع بالدنيا، لأنه ينتقل إلى دار أفضل. ما دام نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ما دام يفسح له في قبره مد بصره ويأتي من نعيم الجنة وروحها ما له نظير في الدنيا. نعم أي نعم قول الله عز وجل وأن قتلتم فمثل ما توضح القسم المقصود. والله لئن هذا عدد القسم والله لئن. نعم وقالوا أي أيه؟ ما في إشكال. إيه وعلى كل حال فيه شيء من الإشكال. ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد؟ وقالوا إذا ضرب، بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال، أنها سلبت معنى سلبت الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها مجرد الظرف، وأنه يشبه قول وقالوا إذ ضربوا في الأرض، وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. قالوا الدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيما، المعنى كان في الأزل ثم لم يكن الآن غفور رحيما، لا سلبت الدلالة على الزمان. كذلك إذا هنا سلبت الدلالة على المستقبل وصار المراد بها مجرد الزمان فقط. ما رحمة من الله لهم فلهم

فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، لأن له حق، حق الإسلام، حق الرسالة، ولأنه أعظم الناس حقوقا علينا. فالاعتداء في حقه أشد من غيره، يكسب الإثم. ولهذا قال اعفو عنهم واستغفر لهم. اللي غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفى الإنسان عن حقه الخاص انتهى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقا بحق الله عز وجل قال واستغفر لهم. ولهذا لو سب أحد شخصا من الناس لم يكفر، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لعظم حقه. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالمشاورة، مشاورة المسلمين في شؤونهم فيما يتعلق بالشؤون. نقف على هذا، وشاورهم في الأمر بين قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني سبب أن هذا سبب الانفضاض يعني من حول الرسول، وبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهيبة، كانوا يهابون الصحابة، يعني يهابون أن يكلموا في بعض الأمور. إيه نعم، الهيبة هذه شيء في القلب يقع، لكن المهيب ليس فيه شيء من هذا. ولهذا في من صفاته أنه من رآه بداهة هابة، ومن خالطه محب، ومن خالطه الذي مش الكلمة أحبه. فهو عليه الصلاة والسلام يهاب إجلالا وتعظيما، لا من أجل أنه هو نفسه فضل غليظ القلب. نعم أحسن الله إليك. أقول أحيانا العفو يضطر الإنسان يا شيخ يتجافى ويغض الطرف عن مسألة الإصلاح، ولك مثل أن يكون الجاني مثلا فقيرا، فإذا مثلا اعتدى في حال السيارة وما شابه ذلك، يعني يضطر الإنسان يغض الطرف عن مسألة يعني هل العفو سيكون في إصلاح أو لا، نظرا إلى هذا الشخص فقير. فمثلا لو قال يعني لو قال مثلا سألزم حتى يتأدب ويصلح ولا يهدي على الناس، يعني حده إلى شيء صعب جدا، تجد فقير ما يمشي. أنا كل حال ما يخالف، هو الأمر بيده. إذا رأى أن المسألة ستكون فيها ضرر عليه يعفو فيما بعد. نعم عندك سؤال؟ ما هذا واحد قبلك اللام واقع في جواب القصر، لأن المحذوف هو جواب الشرط. نعم تحشرون، اللام واقع في جواب القصر. نعم ما ذكرنا نحن أن من انتصر لنفسه فليس عليه سبيل. نعم لا ليس بواجب، هنا ليس بواجب. اللي صار هو كما قلنا الآية الثانية، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل، فمن عفا وأصلح فأجر الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل. نعم ما شرحنا اي التفريع، معناه انه فلكونك لينا اعف عنه. نعم الناس يستشيرون مثلا القضاة او احد العلماء بما كان فعله يوجب الحد، هل اكبر هذا يوجب للقاضي مثلا لو يتم عليه الحد؟ لا ما ينبغي. السبب انه ما لم يجلس حكم، جاء يستشير ويقول مفعل ذنب فماذا اصنع؟ يقول تقول الله والصبر. نعم يا احمد كيف؟ الموت والقتل في الايه